الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال رحمه الله تعالى: أي ولا عذاب. قلت: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. الثانية قوله قانتا. قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا. الثالثة أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. انتهى. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. هذه الترجمة عظيمة جدا في بيان عظم شأن تحقيق التوحيد، وتحقيقه هو تتميمه والاتيان به سليما من النواقض والنواقص، النواقض التي تتنافى مع أصله، والنواقص التي تتنافى مع كماله الواجب. فتحقيقه الاتيان به تاما سليما صافيا نقيا مخلصا من الشوائب الشرك والبدع والمعاصي. وهذه الأمور الثلاثة تتنافى مع التوحيد، منها ما هو مناف لأصله، ومنها ما هو مناف لكماله الواجب، وهي عوائق في طريق السائر إلى الله والدار الآخرة. عوائق ثلاثة: الشرك والبدع والمعاصي. والخلاص من عائق الشرك يكون بتجريد التوحيد لله وإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة. والسلامة والخلاص من عائق البدعة يكون بتجريد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وتحكيمه والتعويل على سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه، وأن تكون عبادة الله سبحانه وتعالى بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والسلامة من عائق المعصية يكون بالبعد عنها والحذر من الوقوع فيها والمبادرة إلى التوبة إذا وقع في شيء من المعاصي وعدم الإصرار عليها، إذ إن محقق التوحيد ليس من صفته ألا يقع في المعصية، كل بني آدم خطاء، لكنه لا يصر ويبادر إلى التوبة، كما قال الله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فوصفهم بملازمة الاستغفار وعدم الإصرار، ولم يصفهم بعدم الوقوع في الذنب، فالإنسان عرضة للذنب والوقوع في الخطأ، لكن من شأن المرء الحريص على كمال إيمانه أنه لا يصر على الذنب إذا وقع فيه، بل يذكر الله ويخاف عقابه ويخاف من مغبة الذنوب، فيبادر إلى التوبة النصوح. قال رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثم أورد قول المصنف، قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مصدرا بها هذه الترجمة، وهذا من كمال فقهه رحمه الله، بيان للتوحيد بالقدوة والأئمة بذكر أوصاف إمام المحققين الموحدين خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه. قد قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية مصدرا بها الترجمة هو بيان لتحقيق التوحيد بذكر أوصاف من هو قدوة فيه، قدوة في تحقيقه وتتميمه وتكميله، بذكر أوصاف إمام الحنفاء خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة وصف خليله إبراهيم عليه السلام بصفات أربع هي من أوصاف محقق التوحيد، هي من أوصاف محقق التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وبين رحمه الله أن معنى أمة أي إماما وقدوة ومعلما للخير. والإمام يراد به من اجتمعت فيه صفات الخير فصار فيها قدوة للآخرين، ومن دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. ولا يكون العبد إماما للمتقين بعده حتى يأتم بالمتقين قبله، أولا يأتم ثم يكون أهلا لأن يؤتم به، أولا يأتم بالمتقين قبله، يجاهد نفسه على الاتصاف بصفاتهم والتحلي أخلاقهم وأعمالهم، فيكون أهلا لأن يؤتم به فيكون إماما. والإمامة رتبة عالية يمن الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده. قال الله تعالى: وجعلنا منهم، جعلنا لا يكون إماما إلا إذا جعله الله كذلك ومن عليه بذلك. قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا يقول المصنف أو الشارح رحمه الله: وما ذاك إلا لتكميلهم مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهم الإمامة في الدين. استناده في ذلك إلى هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة في الدين تنال بالصبر بأنواعه الثلاثة، على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة، واليقين الذي هو تمام العلم وكماله وانتفاء الشك والريب. والصفة الثانية كونه قانتا، والقنوت دوام الطاعة وملازمة العبادة. والثالثة أنه كان حنيفا. قال ابن القيم: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. والحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن نعبد الله مخلصين له الدين، مقبلين على الله بالتوحيد، معرضين عن الشرك والتنديد. الرابع أنه ما كان من المشركين، أنه ما كان من المشركين لصحة إخلاصه وكمال قصده وبعده عن الشرك. قال رحمه الله تعالى: قلت: يوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. المراد بقوله والذين معه أي الأنبياء والمرسلين الذين هم على دينه، وهذا فيه أن دين الأنبياء واحد، فيه أن دين الأنبياء واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ديننا واحد. فقوله قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، أي لكم أسوة في إبراهيم ولكم أسوة في إخوانه النبيين، فدينهم واحد، فدينهم واحد، عقيدتهم واحدة، كلهم دعاة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ودعاة إلى التحذير من الإشراك به سبحانه. نعم. وقوله قد كانت لكم أسوة، هذا فيه فائدة عظيمة في قطع باب شر على كثير من الناس عندما يستدلون، وخاصة أرباب البدع والضلال، عندما يستدلون بالأئمة، يستدلون بالأئمة، والمراد بالأئمة عندهم أشياخ الضلالة الذين هم مؤتمون بهم. فترى إذا استدل نقل أقوال أئمة الضلال الذين نشأ على أيديهم وتلقى عنهم منذ نشأته. فإذا كان الاستدلال بالأئمة، إذا كان الاستدلال بالأئمة فليكن بإمام الأئمة خليل الرحمن، أسوة، الله جعله أسوة للعالمين، جعله الله أسوة للعالمين، لا أن يستدل بأئمة الضلال ودعاة الباطل. وهذا من أعظم أسباب هلاك كثير من العوام، يستدلون بأقوال الأئمة، أي الأئمة الذين نشأوا على أيديهم وتلقوا عنهم. فإذا كان مستدلا بالأئمة فليستدل بإمام الأئمة خليل الرحمن الأسوة والقدوة للعالمين، وليستدل بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المبلغ عن الله تبارك وتعالى. وقد بلغ الضلال بكثير من هؤلاء مبلغا عظيما، بحيث يعرض عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده ولا يقبله، ويقدم عليه قول أئمة الضلال عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت يوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الآية. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، الآية. فهذا هو فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذا يستفاد منه فائدة عظيمة، شاهدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهو عليه السلام اعتزل قومه، اعتزل أهله، اعتزل وطنه لما هم عليه من الشرك والكفر وعبادة النجوم والكواكب والأصنام والأوثان. قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. ومفارقة الإنسان للأهل من أشق ما يكون على النفس، لكن لما كان هذا الترك لله عوضه الله خيرا منه. قال الله عز وجل: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، عوضه الله خيرا من ذلك، وهبه إسحاق وهبه يعقوب وكلا جعلنا نبيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة، لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن إبراهيم كان أمة، أي على الإسلام، ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. صحيح، غيره. نعم. ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. نعم. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. هذه الآية الثانية ساقها المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب العظيم، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب. والآية ساقها رحمه الله تعالى لأن فيها بيانا للتحقيق، بيانا لتحقيق التوحيد، وذلك أن الله عز وجل ذكر في هذا السياق العظيم المبارك صفات المؤمنين الكمل الذين كملوا إيمانهم وحققوا دينهم وأتموا عبادتهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وصفهم الله تبارك وتعالى بأوصاف من جملتها قوله والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. ونقل عن الإمام بن كثير في معنى هذه الآية أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له. فهم لا يشركون بالله لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، بل يخلصون دينهم لله، يؤمنون بعظمة الله، يؤمنون بتفرده سبحانه وتعالى ووحدانيته جل في علا، ويفردونه وحده بالعبادة، بعيدون عن الشرك، مجانبون له، محاذرون عن الوقوع فيه. فنعتهم الله بهذا والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا فيه أن محقق التوحيد مجانب للشرك، مباعد عنه، مبتعد عنه. قد قال إمام الحنفاء في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام فلا أقرب منها. فهذا فيه أن من أعظم أوصاف محقق التوحيد الحذر من الشرك والبعد عنه والمجانبة له والخوف من الوقوع فيه، مع قوة الإقبال على الله سبحانه وتعالى والبعد عن تزكية النفس. ولهذا قال الله في السياق نفسه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يقدمون ما يقدمون من الطاعات وقلوبهم خائفة ألا تقبل منهم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى ذكر عن إمام الحنفاء عندما كان يبني البيت يردد وهو يبني بيت الله ربنا تقبل منا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وجاء في بعض كتب التفسير أنه يقول ذلك مع كل حصات، كل حجر يرفعه يدعو الله أن يتقبله منه. نقل ابن كثير رحمه الله عن وهيب ابن الورد رحمه الله أنه قرأ هذه الآية وبكى، قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل ربنا تقبل منا. فهذه كلها من أوصاف محققي التوحيد بخلاف من سواهم، يعني محقق التوحيد عندهم حرص على تكميل العمل وتتميمه وفي الوقت نفسه بعد عن تزكية النفس، ومن سواهم عندهم قصور في العمل وربما فساد فيه واغترار بالنفس. ولهذا بعضهم مع قصور عمله يدعي عند أتباعه أنه من أولياء الله وأنه حقيق بكذا وحقيق بكذا، يعظم نفسه بين أتباعه ويزكي نفسه

حديث عظيم في بيان أوصاف محقق التوحيد، وقد ساقه رحمه الله تعالى بتمامه من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أوصاف من يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، وهم محققو التوحيد، وهذا لكمال توحيدهم وكمال توكلهم على الله تبارك وتعالى. وهذا الخبر بتمامه يبين لنا جمال الحال التي كان عليها أئمة السلف في حواراتهم العلمية ومجالسهم المباركة وأدبهم في الحوار والتخاطب. ولهذا جدير بطالب العلم أن يقف على مثل هذه المجالس مستفيدا من طريقة السلف وأدبهم الرفيع وجمال تخاطبهم وحسن تحاورهم ولطفهم ورفقهم وبعدهم عن الفظاظة والشدة التي لا يترتب عليها إلا النفرة والتفرق والتباغض، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه. فهذا مجلس عظيم ومبارك يبين لنا الحالة التي عليها التابعين رحمه الله تعالى وأئمة السلف عموما في مجالسهم. وحول هذا المعنى سبق أن كتبت مقالة حول هذا المعنى المستفاد من هذا المجلس بعنوان: مجلس ماتع من مجالس التابعين. مجلس ماتع من مجالس التابعين، لأنه مليء حقيقة بالأدب الرفيع في الحوار وطريقة التخاطب وحسن الاستدلال وجمال التحادث بينهم مع ما فيه من الرفق واللطف والإحسان، مما يدل على كمال خلقهم ورفيع أدبهم رحمهم الله تعالى. وما يتعلق بهذا الحديث من فوائد أخرى تأتي في كلام الشارح، ويؤجل ذلك إلى اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.